مية دروس التفسير والأصول والفقه وأصول الفقه. بلغنا إلى قوله جل في علاه: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياتي وينزل لكم من السماء رزقا وما تذكر إلا من ينيب. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، هو الأمر بأن يخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا الأصل الأصيل، أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وخلقهم ليكونوا من ما شاء الله رسول الله ما شاء الله. استنارت الصفحة بأسرها واستنارت الدروس برجوع سلفي، الله يحفظه من كل سوء. نسأل الله جل فعلا أن يديم عليك الخير وأن يثبت لك هذا الخير ما حيينا جميعا أبدا. ونسأل الله جل فعلا أن يشكر لك مجهودك، ونعتذر لك لو أسأنا إليك في شيء، فنتراجع ونقدم العذر، نرجو عفوك، ونسأل الله جل فعلا أن يشكر لك إحسانك لنا ولطلبة العلم. يعني أنت لك يد علينا وعلى طلبة العلم من عظيم الأثر الذي جعل الله على يديك هذه القنوات التي يستفيد بها طلبة العلم سواء المبتدئ أو المتوسط أو المنتهي، وكلها تنادي على فضلك على كرمك على إحسانك لنا ولطلبة العلم. زادك الله خيرا وإحسانا وثبت الله لك هذا الخير ما حيينا أبدا. اللهم أمين رب العالمين. ما ندري كيف سعادتنا وكيف شكرنا لوجودك. أحسن الله إليك وارفع مقامك، وأحسن الله إلى كل من أحسن إليك وعرف قدرك. المجلس بأسره بفضل لا يعرف قدرك، فنسأل الله جل وعلا أن يرفع مقامك وأن يعلي شأنك وأن يرفع من عملك أمام الله جل وعلا وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. فأنت كما قلت لك الفضل والأيادي البيضاء علينا قبل أن يكون على طلبة العلم، وهذا فضل الله يؤتي ما يشاء. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتك، ونشكر لك، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لجميع من يعاون على البر والتقوى. جزاكم الله كل خير، أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. هنا أمر الله بإخلاص العبادة له، فإن الله ما خلق الخلق إلا لعبادته، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإن الله جل وعلا يرضى من عباده الإخلاص، وإن الله جل وعلا لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا قد قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عليكم السلام وبركاته. زول، أحسن الله عليك وارفع مقامك. اللهم اشفي، اللهم اشفي سلف يا رب، وارفع مقامه، واشكر له على خير ما فعل. اللهم امين يا رب العالمين. نعم، اذن قال الله جل وعلا: ليبلوكم ايكم احسن عملا. قال فضيل بن عياض: اخلصوا واصوبوا. قالوا: يا امام، ما اخلصوا وما اصوبوا؟ قال: اذا كان العمل صوابا ولم يكن فيه الاخلاص يعني لم يقبل، واذا كان العمل اخلاصا لله لم يكن صوابا يعني متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل. فالأصل أنه لابد من المتابعة ولابد من الإخلاص لوجه الله الكريم. والأعمال لا تقبل عند الله جل وعلا ولا يقبلها الله جل وعلا لو شابها شيء من الرياء. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: رجل يقاتل للمغنم ويقاتل للأجل ويقاتل الله، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: أو ما له عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا شيء له. ثلاثا: لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. إن الله ما يقبل من عمل لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. فالأصل أنه لا بد من إخلاص العبادة لله جل في علاه. وإذا قام المرء يصلي ثم زين صلاته من أجل رؤية الناس، هذا الذي خشي أن السلام على أمتي منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كدبيب النمل يقوم المرء يصلي ثم يرى مكانه من الناس فيزين في صلاته لمكانه من الناس. فهذا رياء، وهذا التفات القلب، والتفات القلب يبغضه الرب جل وعلا. إن الله لا يقبل من العبد أن يلتفت بقلبه لغير ربه جل وعلا. لذلك قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون ولو أغاض ذلك الكافرون. وإن المسألة على المسألة على خاص الله جل في علاه. الكافرون كانوا يكرهون ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أعبد إلهنا أو آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما. والله تعالى قال ولا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. فقال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. مخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة. فإن تعبدت لله جل في علاه فقم وأنت قلبك وقالبك لربك جل في علاه، لا يلتفت قلبك لغير الله. رأيت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ عثمان بن عفان وضوءا ثم حسنا، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم، غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يحدث فيما نفسه يعني حتى لو جاء الرياء يدفعه، حتى لا يستقر في قلبه الرياء. ولذلك علماؤنا يقولون الرياء الطارئ، طرو الرياء لا يبطل العبادة، لكن لو استقر يبطلها. لأنه أحوال الناس مع الرياء أنه يأتي الشيطان فيوسوس له بالرياء والسمعة. فأصناف الناس بالنسبة لخلجات النفس ثلاثة: من يدفع ذلك، يدفعه ولا يقبله ولا يستقر عنده، هذا الذي أخذ أجره مضاعفة. والآخر هو الذي قد استقر معه الرياء وتعمق في قلبه حتى صار العمل لغير الله جل وعلا، هذا حبط عمله قولا واحدا. والثالث هو الذي قد كانت العبادة منفصلة، لا ليست متصلة كالصلاة يعني، ليست متصلة، فإنه جاء الرياء في أول العمل فاستقر معه ثم ذلك دفعه، فالأول لا يقبل ويحبط الثاني والثاني يقبل. أما إن كانت الصلاة فالمسألة هنا في هذا الباب على الصلاة ينظر فيها على ما غلب عنه، لو ما غلب عليه، لو غلب عليه الرياء حبط العمل، ولو غلب عليه الإخلاص لم يحبط العمل. نعم. ولذلك كان ابن الزبير يقول دبر كل الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. قال مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وهذا خمس مرات في اليوم والليلة يكون ذلك فيها دلالة واضحة جدا على تذكير القلب بالقالب على توحيد الرب جل في علاه، وهو ما خلق إلا لذلك. وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عاقب كل صلاة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ذلك نقول بأن أصل الأصول في قبول العبد عند ربه جل في علاه الإخلاص، وما كان لله دام واتصل، وما كان غير الله انقطع انقطع انفصل. فإن العبد ما دام يسارع في الخيرات والطيبات والصالحات إخلاصا لوجه الله الكريم فالله تعالى يقبله ولا يرده، والله تعالى يضاعف له الحسنات، وبالإخلاص تثقل الموازين. تعلمون أن امرأة كانت تزني كل ليلة وتأكل من الزنا، يعني ركبت الكبيرة على الكبيرة، وعطشت فشربت من راكية فنظرت فوجدت الكلب يطوف بها، فقالت قد بلغ منه العطش ما بلغ مني، ثم أخذت موقها خفها فمنأته فسقته، فشكر الله لها فشكر الله لها فغفر لها. وهذا ما هو إلا الإخلاص، الرقة والرحمة والصدق والإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب، قالوا أما صدوق اللسان فقد علمناه، فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو القلب التقي النقي، لا, لا, لا, لا, لا بغي فيه ولا حسد. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، أفئدة الطير على الإخلاص والتوكل على الله جل وعلا، أفئدة الطير على الرقة والرحمة، وكلها متلازمة، كلها متلازمة، وأسها وأساسها الأصيل هو الإخلاص والصدق لله لله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى آمرا عباده فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الترى. رفيع الدرجات سبحانه جل في علاه رفيع الدرجات يلقي العرش. قال رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات, فهذا علو الشأن, علو الشأن, وهذا لم يخالف فيه أحد. ولذلك قال الله جل في علاه منكرا على هؤلاء الذين لا يعرفون الله وقارا ولا توقيرا ولا مكان ولا تعظيما كاليهود الملاعين والنصارى أيضا الذين يسبون الله ليل نهار, يسبون الله تعبدا, يسبون الله ليل نهار, يشتمون الله جل في علاه, يشتمون الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم, يشتمني ابن آدم, يسبني ابن آدم, يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد. وقالت اليهود عزير من الله, وقالت النصارى المسيح من الله. فهؤلاء قد سبوا الله, قد وصفوا الله بالنقص, بالنقص والمعايب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول, شوف هنا أمر الله أن يقول في التعليق على المستحيل لو كان الله الرحمن ولد فأنا أول العابدين, هذا اسمه التعليق على المستحيل. وذلك قال الله جل وعلا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلقه ما شاء, لا صاحبة له ولا ولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, وكبره تكبيرا, تكبيرا على إيش؟ على الوحدانية سبحانه جل في علاه. لذلك قال رفيع الدرجات ذو العرش, وهذه صاحب العرش, والعرش العرش حقيقة حق على حقيقته, ويحمل عرش ربك يومئذ من فوقهم ثمانية, ها فوقهم يومئذ ثمانية, فيحمل عرش ثمانية من الملائكة. والعرش يعني كما لتعلم عظم خلق العرش, النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال الكرسي بالنسبة للعرش كإبرة في فلات. السماوات السبع, فهذه السماوات بمرميها الشاسعة, السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للعرش, بالنسبة للكرسي كإبرة في فلات. والكرسي بالنسبة للعرش كإبرة في فلات. فانت انظر يعني. ولذلك ابن مسعود ابن عباس كان يقول الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله, والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وأنت تعلم أن العرش اهتز فرحا بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. والله تعالى خلق العرش واستوى عليه, والعرش أحوج ما يكون لله جل وعلا. إن الله غني عن عباده وعن خلقه, وكل الخلق أحوج ما يكونون لربهم جل وعلا. إذا قال رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره, يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده, وهذا على سبيل الوحي, على سبيل الوحي كما قال الله جل وعلا من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة, على تعظيم الله وتوقير الله جل وعلا. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده, كقوله جلت عظمته ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون, وكقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال الله تعالى ولكن الله يشهد بما أنزله بعلمه. ولهذا قال الله تعالى لينذر يوم التلاق, قال ابن عباس يوم التلاق من أسماء يوم القيامة. والمعنى هنا أن الله جل وعلا يحشرهم جميعا فيحشرون عليه حفاة عراة غرلة فيحاسبهم جميعا كنفس واحدة. قال الله تعالى رفيع الدرجات. هنا أنا أريد المناسبة بين قوله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره على من يشاء. المناسبة بين هذه الآية والآية التي سبقت, يعني ما هي المناسبة بين هذه وبين تلك؟ رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده مع قوله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عليكم السلام وبركاته. نعم. جميع أشياء الطفيل من الخاصة تابع كان من الخصين جيد. وطبعا ما يقول رفيع الدرجات فهذا رد على الكافرين الذين جعلوا مع الله إيش آلهة أخرى، شو قالوا لو كان الكافرون، فالكافرون كفرهم أنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى. فقال الله تعالى رفيع الدرجات، الله تعالى له العلو المطلق، تعالى عن أن يكون له السمية أو الند أو النظير، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الكافرون الظالمون. قال رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. طبعا على من يشاء من عباده لابد أن تقول أن المشيئة هنا لابد أن تكون عن إيش؟ عن علم وحكمة. يعني الله تعالى يصطفي ما يشاء بعلم وحكمة. رب يرضى عنك، الله يحفظكم من كل سوء. جزاكم الله خيرا شيخ رشيد، رفع الله مقامك وشكر لك. فهنا يقول الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء، هنا مشيئة الله جل وعلا على إيش؟ وأن الله جعل عباده. نعم صحيح، تفاوت الدرجات، وهذا أصل أصيل في هذا الباب، أن الله خلق الخلق وفاوت بين مكاناتهم ودرجاتهم. رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقلنا المشيئة هنا لا تكون إلا عن إيش؟ عن علم وحكمة. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. من عباده، وهنا تشريف لهم حيث أضافهم بالعبودية لله جل وعلا، تشريف بالعبودية، تشريف هنا الإضافة وتشريف أيضا بالعبودية. لينذر يوم التلاق، يوم التلاق يوم القيام، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، أي ظاهرون بادون كلهم، لا شيء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم، الجميع يحشرون، ومنهم من يحشر كالذر. والله تعالى قد أحصى كل شيء عددا، قد أحصى الله جل في علاه الأعمال وأحصى الأفعال وأحصى العباد سبحانه جل في علاه، فالجميع يحشرون عندما يأمر الله جل في علاه إسرافيل أن ينفق في الصور وتتطاير الأرواح إلى الأجساد، ثم يحشرهم الله جل في علاه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، الجميع في علمه سبحانه وتعالى على السواء. ولذلك يقول الله جل في علاه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض بيده، ثم يقول أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. هو إذا قال لمن الملك اليوم أجاب نفسه بذاته المقدسة، أجاب نفسه فقال لله الواحد القهار، أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلب كل شيء سبحانه جل وعلا، وهو القاهر فوق عبادي ويوسع عليكم حفظه. فجلت عظمته وقدرته، هو الله الواحد القهار. قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني هذا اليوم هو يوم الجزاء، هذا اليوم يوم الجزاء. كانت الدنيا دار العمل، ذهب بعد ذلك المرء إلى دار الجزاء، فالعمل وهو حساب على ما قدم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. والله يخبر عن عدله وعن حكمه بين خلقه سبحانه جل وعلا بأن الله لا يظلم شيئا، كما قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم عند الله جل وعلا، إن الله سريع الحساب. سبحانه وجل فعلا، فحسابه لجميع الخلائق كحساب نفس واحدة، حساب جميع الخلائق كحساب نفس واحدة. قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. قال تعالى: إن الله سريع الحساب، أي يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفس واحدة، كما قال الله تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال: وما أمرنا إلا كلمح بالبصر. نقف عند هذه الآية العظيمة. نجاة المرء في إخلاصه لربه، نجاة المرء في إخلاصه لربه. جواز التوسل بأسماء الله وصفاته العلى، كما قال فضل الله مقسم الدين: رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره. جل في علاه أن الله يحشر العباد ويعلم ما هم به، يعني ما كانوا عاملين. أحصى كل شيء عادة وعلما وفعلا سبحانه جل في علاه. لو في أسئلة تفضلوا. تفضل. طب لازم تروح للطبيب. فقال الله تعالى: تعالى الله علوا كبيرا رفيع الدرجات. في اخت تسأل، هي وزوجها باعوا عقارا عندهم واشتروا شقة كتبت باسم الزوجة، وكذلك المال المتبقي وضع في البنك باسم الزوجة بالتراضي، لكن بعد فترة بسيطة حصلت مشكلة بينهم، فطلب الزوج من زوجته ان تكتب له البيت وترد له المال ورد لي المال. هو الان لا يرسل لها مال للإنفاق على أولادها وهو خارج البلاد، هل لها أن ترد عليه كل شيء حتى ما عدم إيش؟ ما عدم النفقة يعني؟ إن كان المال ماله، وإن كان قد كتب بالتراضي لعلة معينة وكان المال ماله، فعليها أن ترده، عليها أن ترده. قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلما أنك أقرب أن ترضى. وجزاكم الله كل خير، أحسن الله إليكم. طيب، إلى المهذب، وما زلنا مع كتاب الجنايات.